كتاب البيوع باب أحكام البيع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها فأكلوا ثمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن أورد المؤلف رحمه الله الأحاديث التي تتصل، أو شيئا من الأحاديث التي تتصل بالعبادات من طهارة وصلاة وصدقة وصوم وحج، ثم أعقب ذلك بما ورد في أحكام الجهاد وما يتفرع عنه، ناسب أن يعقب ذلك بالكلام عن البيوع، إذ إن البيوع والبيع معروف، مبادلة مال بمال، وله صور وأنواع، ولذلك جمعه البيوع لأنه أنواع وصور متعددة. فكان من المناسب أن يجعل ذلك الكتاب كتاب البيوع بعد أن أورد ما يتصل بالأمور التي لا بد للناس منها، ومنها ما هو فرض عين على كل فرد كالطهارة والصلاة والصيام، فهذه في الجملة فرض على كل مسلم، وهي حقوق الله المحضة الخالصة. فبعد ذلك أراد أن يورد ما يتصل بالمعاملات، معاملة الناس فيما بينهم، ومنها البيوع. والبيع كما أخبر الله عن شأنه: وأحل الله البيع، فهو في الجملة حلال بالإجماع، وإنما استثني منه بيوع معينة، وإلا فالأصل فيه أن البيع حلال وجائز ومباح إذا خلا مما نهى عنه الشارع في بعض الصور والمعاملات، كأن يكون ربا أو غرر أو ذات الشيء يكون محرم، وهذه الأشياء الثلاثة هي أكثر ما يكون التحريم منها وبسببها. فإذا خلت البيوعات في الجملة من أن يكون الشيء محرما لذاته وبعينه كبيع الخمر والخنزير والأصنام، أو أن تكون المعاملة فيها نوع من أنواع الربا، أو يكون فيها غرر وإجحاف بأحد الطرفين، فهذه الأشياء محرمة، وما عدا ذلك فيبقى على أصل الإباحة: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد ورد الترغيب في المكاسب الحلال في حديث رفاعة بن رافع بن خديج رضي الله عنهما، أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أطيب الكسب، فقال: أطيب الكسب، قال عليه الصلاة والسلام: أطيب الكسب عمل الإنسان بيده وبيع مبرور، عمل الإنسان بيده وبيع مبرور. فلا شك أطيب المكاسب كون الإنسان يعمل بيده، يباشر عملا ما بيده، أو بيع مبرور. والبيع المبرور يقول أهل العلم الخالي من الغش والخداع والأيمان الفاجرة. وفي الحديث الآخر في الصحيح ما أكل أحد طعاما قط ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يعمل بيده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يعمل بيده، كان نجارا. وكثير من أهل العلم الكبار رضي الله عنهم كانت لهم مهن اشتهروا بها، النجار والبيطار والعطار والبزار، وفي أمور كثيرة لا يأنفون ولا يستنكفون أن يعملوا عمل إذا كان العمل بحد ذاته ليس فيه شيء مما حرمه الله. والتجارة كذلك والبيع، فالرسول عليه الصلاة والسلام في أول أمره وقبل البعثة كما هو معروف من سيرته عليه الصلاة والسلام تاجر بمال خديجة رضي الله عنها ورعى الغنم كما في الصحيح، ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا رعيتها على قراريط. والصحابة عرفوا عدد كبير منهم، الزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وأبو بكر وعمر وحكيم بن حزام، في عدد منهم عرفوا بالتجارة وكانوا مضرب المثل رضي الله عنهم في التجارة المبرورة السالمة من الغش والخداع والطمع والجشع. فلا شك أن الإنسان يستقل بعمل فهو من أفضل المكاسب. ثم أهل العلم الفقهاء رحمهم الله كما هو معروف يدققون ما هي أفضل أيضا المكاسب، الصناعة، الزراعة، التجارة، ويختلفون في تقرير هذه الأشياء. فمنهم من يقول الزراعة لأن التوكل على الله فيها يعني أوضح وواضح فيها، وأيضا الثمرة يأكل منها الطير والدواب وينفع الناس منفعة أوسع من غيره. ويقول الإمام ابن حجر رحمه الله وهو يعقب على كلام النووي في تفضيل الزراعة يقول وأفضل من هذا الكسب كسب أموال الكفار بالجهاد، كسب أموال الكفار بالجهاد، لأن هذا فيه إعزاز لكلمة الله ورفع لكلمة الله. وقد جاء الحديث الصحيح وجعل رزقي تحت ظل سيفي، وفي لفظ آخر وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فالغنائم التي أحلها الله للمسلمين ورزقهم إياها فهي من أفضل المكاسب إذا أتيت عن بابها وطريقها المشروع بالجهاد، فهي كما يقول ابن حجر رحمه الله هي أفضل المكاسب وكانت من مكاسبه عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فتح مكة كما هو معروف في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، فخطب الناس عدة خطب في لما فتح مكة وتمكن منها وخضع الكفار واستسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من خطبته ما سمعه جابر رضي الله عنه، فبين لهم بعض الأشياء على اعتبار أنها هذه البلد كانت على إثر جاهلية وكفر، فبقى الكلاب وبيعها والأصنام وبيعها وشحوم الميتة، هذه الأشياء عندهم مألوفة ولا يرون بها بأسا إلا أن يكون نوع من الكراهية الشخصية، أما أن يكون تحريم شرعي فلا يبالون بذلك. فبين عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم حرم بيع الخمر. فالخمر كانت تجارتهم، ومر بنا في الدرس أن تحريم الخمر قبل الفتح، قبل فتح مكة بوقت يسير أو قبل ذلك، فحرمت وحرم ثمنها. ولذلك جاء في شأن الخمر أن الله سبحانه وتعالى لعن في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها. فأكد عليه السلام لما فتح مكة أن الله حرم بيع الخمر والأصنام والخنزير، فهذه أشياء محرمة. الأصنام قيل هي الوثن، وبعضهم يفرق بين الوثن والصنم، فالوثن ما كان له جرم، والصنم أعم ما كان له جرم أو كان صورا ورسوما فيسمى صنما. فأخبر عليه السلام إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الميتة هو ما فارق الحياة بغير زكاة شرعية، حتف أنفه، والله سبحانه وتعالى قد ذكر الميتة وتحريمها في القرآن الكريم. والخنزير: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فبين عليه السلام حرمة هذه الأشياء. فالصحابة رضي الله عنهم استوضحوا: أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة؟ أخبرنا عنها. وبينوا الحاجة إليها، تطلى بها السفن، تذاب وتطلى بها السفن، استفاد منها منفعة ليس أكلا، ويستصبح بها الناس، أي يوقدون بها المصابيح، يعتبر وقود، وتدهم بها الجلود. فقال: لا، هو حرام. ثم ذكر بموقف اليهود وتعنتهم وحيلهم الخبيثة: قاتل الله اليهود، إنهم لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها أو أجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. وفي لفظ آخر: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذن هذا الحديث تبين منه تحريم بعض الأشياء: الخنزير والميتة والخمر والأصنام، هذه محرمة. وهناك أشياء أخرى أيضا وردت أو سوف يريدها المؤلف كذلك في أحاديث أخرى، لكن كأن المقام ناسب ذكر هذه الأشياء، ناسب ذكر هذه الأشياء. ثم بين عليه السلام فيما يتصل بهذا التحايل في شأن شحوم الميتة، فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يستفيدوا في هذا الشأن، فتباع شحوم الميتة من أجل هذه الأشياء التي ذكروها: استصباحا وادهانا، دهنا للجلود وللسفن وغير ذلك من وجوه الانتفاع الذي لا يكون أكلا. فقال: هو حرام. هنا أهل العلم اختلفوا في المقصود، هل حرام، هل المقصود البيع أو الانتفاع؟ فكثير من أهل العلم يقولون المقصود البيع، المحرم هو البيع. واستدلوا برواية عند أحمد أنه عليه السلام سئل عن بيعها فقال: لا، هو حرام. وقال: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، كررها ثلاثا، وبين تحايلهم عندما حرمت عليهم الشحوم أنهم ما باعوها شحوم، أذابوها، جملوها أي أذابوها، فلم تعد شحما، صارت ودكا، تغير اسمها وصفتها، فظنوا أنهم بهذه الحيلة يعني تحايلوا على النص. فحذر عليه السلام من أن يسلك مسلكهم. فمن أهل العلم من قال: نقف عند البيع، يعني لا تباع، لكن أن تبذل بدون ثمن، بدل أن ترمى، ويستفاد منها في هذه الأشياء التي ذكرها وفي غيرها من وجوه الانتفاع، فهذا ليس داخلا في التحريم. التحريم أن تباع، أن يؤخذ عليها عوض، فلا ينبغي أن يؤخذ عليها عوض. وأيضا استدلوا على ما ورد في شأن جلود الميتة، لما رأى عليه السلام شاة ميتة فقال: هل انتفعتم بها بها؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول. قال: إنما حرم أكلها. فقالوا: هذا إذن يدل على أن الأكل هو المحرم، أما الانتفاع بجلدها أو بشحمها انتفاعا وأيضا بذله من غير عوض، فقالوا هذا لا حرج فيه، وإنما المنع من البيع وأخذ العوض. ولا شك أن هذا فيه سعة على الناس، وما دام أن الإنسان لا يأكل ولا يلامس أيضا، لا يكون في ملامسة للنجاسة، فكونها تستخدم أدهان للمنافع البشرية لا، فلا يجوز أن تدخل في مثلا بعض المراهم والأدهان للشعر أو للبدن أو الأدوية، هذا لا يجوز، هذه لا يجوز، لأنه ورد التحريم بالنسبة للتداوي أنه لا يجوز التداوي بشيء محرم، لكن أشياء غير يعني لا يكون فيها ملامسة للجلود أو سفن أو نحو ذلك، أو الآلات في ما يتصل بالآلات واستفادة من مثلا الشحوم، فهذا لا حرج. أما الخنزير فلا يكاد أهل العلم يستثنون منه شيئا، وأنه محرم حتى شعره وجلده إذا كان له جلد، مع أن بعض أهل العلم يقول ليس له جلد أصلا، ليس له جلد، لأن جلده رقيق خائفا في الرقة لا يكاد يكون له جلد ينفصل به، لكن شعره من أهل العلم الرخص وعامة أهل على عدم الترخيص، وأنه محرم كل جزء من أجزائه. كذلك بالنسبة للأصنام، ومن أهل العلم أن يقول العلة في التحريم في هذه الأشياء النجاسة، الجامع العلة الجامعة نجاسة الميتة، نجاسة الخمر، نجاسة الأصنام، نجاسة الخنزير. لكن مثل الخمر كما يقول الإمام الصنعاني رحمه الله، هناك من ينازع في نجاسة الخمر، كذلك الأصنام قد لا تكون نجسة، قد تكون من أفضل أنواع المواد من خشب أو فضة أو حديد ما، فهي رجس، والرجس لا يعني النجاسة الحسية، لا يعني النجاسة الحسية. إذن تحريم الأصنام لأنها يعني رمز للكفر، رمز للشرك والكفر والضلال، فإذا كسرت الأصنام من أهل العلم أن يقول لا حرج، تباع يعني كثرها تباع، لم تعد أصناما إذا أمن أن يعاد تركيبها، أما إذا كان تحايل ويعاد تركيبها فلا يجوز. أما إذا استفيد منها من مادتها بعد أن كسرت وحطمت فلا حرج أن تباع. والخمر لا يجوز بيعها بحال من الأحوال، ولا يستثنى من ذلك شيء، ولا للتداوي، فقد ورد الحديث إنها داء وليست دواء. يدخل في ذلك الشيخ الحيوانات المفترسة وإن ثبت العلاج بشحومها؟ الشحوم، شحوم الميتة وشحوم الحيوانات المحرمة كالخنزير والكلب وذوات المخالب من الطيور والحيوانات السباع المحرمة كلها، يعني شحمها ولحمها وجميع أنواعها أجزائها. نعم، من باب أولى، من باب أولى. هذا لعلنا يأتي الحديث فيه. يعني بعض الإخوان يقول المخدرات، لا شك أن كل ما يعني يكون شأنه كشأن الخمر أو أشد، فالمخدرات فتكها أشد من الخمر، الحشيشة وأنواع الأفيون وأنواع هذه المخدرات التي ابتليت بها البشرية، هذه أفظع وأشد خطرا من الخمر. وهكذا أيضا الأمور المقدمات، الدخان والشيشة وهذه الأشياء، فيكاد أهل العلم في هذا العصر في السنوات الأخيرة يجمعون على تحريم الدخان لتحقق ضرره، لأن الأطباء ما منهم أحد إلا وقرر أنه ضار بالصحة، فهذا يعني ضرته بالصحة، وهذه الأشياء من شيش ونحوها كلها يعني محرمة، وبالتالي يحرم بيعها، مثل ما أن الخمر يحرم بيعها، وإن كان البائع يقول لا أشرب ولا شيء كذلك هذه الأشياء يحرم بيعها، وإن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيء حرم ثمنه، ويحرم نقلها وتخزينها وتحميلها، أي عمل يتصل بالأشياء المحرمة فإنه محرم بناء على القاعدة من الآية الكريمة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا الحيل، فهو عليه السلام لما نبه على حيلة اليهود، فأي حيلة يحاول الإنسان أن يحتال بها على النص ليست حيلة شرعية فإنه آثم، ولا تحل له الشيء المحرم. لكن الخيل أهل العلم فيهم المعتدل فيها، والمفرط والمفرط. ولا شك أن الاعتدال فيها، فهناك حيل شرعية أقرها الشارع، فهذه الحيل لا حرج، لا حرج إذا كان لها يعني نص يستأنس به أو مثال أو ما إلى ذلك. لكن الإفراط في استخدام الحيل والتساهل فهذا لا يجوز، وهذا شأن اليهود عليهم لعنة الله. نعم.